من الخلق شيئا بعد ما خلقهم، ولا نقص شيئا قبل، ولا كان موصوفا بنقص قبل أن يخلقهم. فهو سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما خلقهم لحاجة، رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة، والمؤنة يعني المشقة، رازق لهؤلاء أو لهذا العالم بلا مشقة مع كثرة الخلق واختلاف ألوانهم وأصنافهم وكثرة تعدادهم، فهو يرزقهم جميعا، حتى يرزق النملة في جحرها والحشرة التي ربما لا تراها العيون إلا بمشقة يرزقها، وقدر لها ما قدر من رزق. والرزق على نوعين، الرزق على نوعين، رزق عام ورزق خاص، رزق عام ورزق خاص. أما الرزق العام، فأما الرزق العام فهو الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لكل الخلق فيعطيهم ويوصل إليهم ما تقوم به حياتهم من رزق الأبدان ورزق الأرواح، وهذا يكون لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، دوابهم وجمادهم وغير ذلك، يرزق الكل سبحانه وتعالى بلا مؤنة ولا مشقة، وهذا رزق عام. وأما الرزق الخاص فهو يزيد على ذلك، أنه يرزق أهل الإيمان ومن يحب ما يزيد على عموم الخلق، فيرزقهم الهداية ويرزقهم العلم والرشاد، وهذا رزق معنوي. وكذلك يرزقهم الرزق الحسي الذي به بركة نفوسهم وأبدانهم، فربما يعطون الشيء القليل رزق من الله عز وجل هو أبرك مما يكون عند غيرهم من أهل الكفران وفي ظاهره كثير. إذن فالله يرزق الكل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا هذه لها قيمة عند الله تعالى، وذلك لأنه يرزق بلا مشقة ولا مؤنة ولا ثقل. أنا لو أعطيتك مرة بعد مرة فذلك يشق علي، أما هو سبحانه وتعالى فيعطي الخلق جميعا من يوم أن منذ أن خلقهم إلى أن يقضي فيهم ما يشاء، وهو يعطيهم ويرزقهم، وكل ذلك لا يشق عليه في شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره هنا، قال: فأعطيت كل إنسان، أي يقول الله تعالى: فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلأن خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، ومهما رزق الخلق فهذا لا يشق عليه ولا ينقص ما عنده، فهو موصوف بما لا يتصف به شيء غيره، أنه رازق بلا مؤنة. أما غيره فإذا أعطى فإنه يعطي العطاء ويجد معه المشقة، ولو زاد ربما منع ونحو ذلك. ولذلك لما شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى بدأ بذكر الآيات، قال: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر هذه الآيات يستدل بها على أن الله من أسمائه وصفاته أنه سبحانه وتعالى خالق ويخلق ورازق ويرزق، فهو الرزاق وهو الرازق. وربما يتوهم بعض الناس أن اسم الرازق لا يثبت، ولذلك ربما يقول لا يصح التسمية بعبد الرازق، وإنما يقال عبد الرزاق. والصحيح ثبوت الاسمين مع ما يحملان من الصفة، فالرازق والرزاق كلاهما ثابت. أما الرزاق فهذه الآية التي بين أيدينا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرازق عليها دليل في القرآن كذلك. اللي هيقولها هنديله إن شاء الله هذه بعد الدرس. لا ده صريح منصوص عليه، اسم الرازق منصوص عليه في القرآن. جزاك الله خير، وإن كان ده مش إيه مش صريح قوي زي النص اللي أنا عايزه، لكن ده دليل برضه، يعني ده خلاص كده كفاية دليل. والله خير، احنا بنقول احنا بنسأل على الرازق مش الرزاق، الرازق. حد يجيب دليل على انه في اسم الرازق نصا في القرآن؟ ها ان الله هو الرزاق ايش؟ انا بقول الرازق. خلاص غلب حماركم. طيب، قال الله عز وجل، قال عيسى بن مريم: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا النص الذي ذكره الأخ إسلام، وأنت خير الرازقين، إذن هو رازق وهو خير الرازقين. طيب نص بقى صريح في الدليل على المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعر لنا، أي سعر لنا الأشياء السلع ونحو ذلك، سعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الرزاق الرازق آسف الرازق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهذا نص في ثبوت اسم الرازق. هو لخبط لي وما عمل كل شيء أقول للرزاق، فهذا نص في ذلك. والآية في القرآن: إن الله خير الرازقين. ما الفرق بين الرازق والرزاق؟ الفرق بينهما أن الرزاق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة للدلالة على الكثرة وسعة الرزق، رزاق، فهي أكثر من حيث دلالة على الكثرة من اسم الرازق، من اسم الرازق. فالرزاق من حيث إظهار الكثرة ففيها مبالغة لبيان كثرة الرزق الذي يعطي الله عز وجل العباد. والرازق معلوم هو الذي يعطي عباده كما ذكرنا ويقيمهم بما ينفعهم من الرزق بنوعيه كما ذكرنا. الوزن فعال، يعني واحدة للسعة وواحدة للاستدراج. نعم. فالرزاق كما ذكرنا والرازق كلاهما يدل على الإعطاء وعلى الكفاية للخلق في الرزق العام، أي يعطيهم ما يقيمهم لكن في حق المؤمنين كما ذكرنا يعطيهم الرزق سواء من باب اسمه الرزاق أو الرازق أو من باب صفته سبحانه وتعالى في الاسمين، فهو يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، فيعطي الكل الرزق العام كما ذكرنا، ويرزق المؤمنين الرزق الخاص وهو أحسن الرزق وأفضل الرزق، وهو الرزق المعنوي، وهو رزق الهداية والعلم والبصيرة. فإن الله إذا رزقك العلم والهداية والبصيرة فقد رزقت خير الرزق الذي هو خير من متاع الدنيا كله. قال قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاشتملت الآية على ذكر الصفتين وعلى ذكر الاسمين، الخلق والرزق كصفتين، والخالق والرازق أو الرزاق كذلك. فجاء النص الصريح باسمه الرزاق، إن الله هو الرزاق، ويحمل الصفة التي تدل عليه وهي صفة الرزق. صفة الرزق يرزق سبحانه وتعالى. لو قلنا أن نطبق الكلام الذي سبق وقلناه في يوم السبت أن أسماء الله حق على حقيقتها، حق على حقيقتها بخلاف المخلوق، اسم المخلوق الغالب أنه ليس حق على حقيقته، فيسمى عادلا وهو ظالم، أو يسمى طيبا وهو شرير ونحو ذلك. أما أسماء الله فحق على حقيقتها، ولذلك تحمل كل أنواع الدلالة على الاسم. وقد ذكرنا من قبل أن أنواع الدلالة على أسماء الله عز وجل ثلاثة، أولها دلالة المطابقة. طيب اسم الرزاق دلالة مطابقة على الله تعالى، الرزاق هو الله، ودلالة التضمن صفة الرزق، ودلالة التزام الحياة والقدرة والعلم والسعة وغير ذلك، كل هذه صفات لله عز وجل يتضمنها هذا الاسم وهذه الصفة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أين اسم الرازق هنا أو الرزاق أو صفة الرزق هنا؟ لما ذكر الفقر ثم ذكر بعده غنى الله، لما ذكر فقر الخلق ثم ذكر غنى الله تضمن ذلك هذه الصفة، أن الله عز وجل هو الغني وهم الفقراء. وقال أنتم الفقراء إلى الله، أي أنتم في حاجة إلى رزق الله، والله الغني وأنتم الفقراء، نفس الاستدلال. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أين الاستدلال هنا أو أي وجه الدلالة هنا؟ وهو يطعم ولا يطعم. يطعم لأن من معاني الرزق إطعام الخلق بما يقيمهم من رزق حسي، فهو يطعم ولا يطعم، أي ليس في حاجة لذلك وليس في حاجة للخلق، فهم المحتاجون إليه، يحتاجون لرزقه، ولذلك فهو الرزاق سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، أي قال الله عز وجل، يعني كان ينبغي التبيين في الحقيقة، قال وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، لا هنا ينبغي أن يكون هناك بعد قوله من حديث أبي ذر إما أن ينوه ويقول في الحديث القدسي أو في كلام الله في الحديث القدسي أو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا يبين أن الكلام لله عز وجل وليس للرسول صلى الله عليه وسلم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أول الخلق وآخر الخلق أول الناس وآخر الناس اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم وإنسهم وجنهم كلهم كانوا على أتقى، مع أنه قال أولكم وآخركم، فلماذا ذكر الإنس هنا مرة أخرى وذكر الجن كذلك مرة أخرى؟ ما هو الجن داخلين في العباد، عبودية القهر على الأقل، فهذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. فالعبارة ومرادفها لبيان أنه ما يخرج عن ذلك أحد، ربما يتوهم بعض الناس يا عبادي فيتوهم المؤمنين مثلا دون غيره، لا بل يدخل فيه الكل، بل يدخل فيه الإنس والجن بعمومهم الكافر والمؤمن. أين قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كلهم كانوا في التقوى لا يختلفون، فعلى أعلى درجة من التقوى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنس جميعا والجن جميعا والخلق جميعا كانوا على أعلى درجة تقوى لإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كل الخلق كانوا على درجة التقوى عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى ما زاد ذلك في ملكي شيئا، للجهلة الذين يظنون أنهم بعصيانهم لله عز وجل وفجورهم وحربهم لدين الله عز وجل إنما بذلك يطفئون نوره، لا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، لأنهم لا قدرة لهم على ذلك، وذلك لأسباب وحكم كثيرة، منها أن طاعات العباد أصلا تنفع العباد ولا ينتفع الله منا بشيء، فإن أطعناه أو عصيناه فلا يتضرر بذلك، فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، إنما يبتلينا ليعلم من هو أحسن منا عملا. أمر كله يدور في محيطنا نحن، أما هو فلا هو في حاجة إلى طاعاتنا ولا في حاجة إلى أحوالنا الطيبة ولا يضره المعاصي، وإن كان قد وردت النصوص إن الله يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن محارمه وإن الله يغضب على العصاة ونحو ذلك، فهذا كله من باب أنه يحب لهم الخير ولكن هم قد خالفوا فيغضبوه سبحانه وتعالى، وإنه يحب لهم ألا ينتهكوا محارمه وهم يفعلون فيغضب عليه ويغار من أفعالهم، لكن هو يتضرر بذلك، فهو سبحانه وتعالى غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، قاموا في وقت واحد في مكان واحد واجتمعوا جميعا في لحظة واحدة وسألوا ربهم سؤالا واحدا كلهم يسألونه، أو اختلفت أسئلتهم في لحظة واحدة باختلاف ما يطلبون في كل مسألة عند كل واحد منهم. فهذا لا يشق على الله عز وجل. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صائد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، هذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر أو أدخل البحر. المخيط معلوم، حد لا يعرف المخيط؟ حد لا يعرفه؟ إبرة الخياط. إذا دخل المخيط في البحر وخرج ماذا يحمل؟ لا شيء، ما لا شيء، مجرد البلل الذي لا ينقص من البحر شيء. فكذلك ما يأخذه العباد في كل مسائلهم من يوم أن خلقهم إلى أن يقضي فيهم ما يشاء، فلو أنه أعطاهم كلهم ولو في لحظة واحدة سأل ما ينقص ذلك من خزائن شيء. أنت تحاول أن يعني تفكر في ذلك وهي أشياء مخلوق، تجد أن عقلك يحار في ذلك، يحار في مخلوق. انظر، وهو أمر الإعطاء والرزق، عقلك يحار فيه كيف يعطى الخلق على وهم على هذا النحو، وكيف أنهم يأخذون ويعطون ومع ذلك لا ينقص هذا المعطى منهم، كيف هذا؟ عقلك يحار في ذلك. وهذا يدل على عظيم غناه سبحانه وتعالى. إذا كان ما ينتفع به الخلق لا ينفد ولو كثرت مسائله، فكيف به هو سبحانه وتعالى؟ وكيف بما تعلق به هو سبحانه وتعالى في نفسه وذاته وصفاته سبحانه وتعالى؟ فعقلك ما استطاع أن يدرك أمرا في المخلوقات إدراكا كليا وحار فيه عقلك، فكيف بخالق هذا سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، ولله المثل الأعلى. الرازق بلا مؤن، لو قلنا مثالا في الخلق ولله المثل الأعلى، هب أنك معك مليون جنيه، مليون جنيه، فأخرجت من المليون جنيه أخرجت مليما، هل يسمى هذا نقص؟ ده في عالم الحسابات ما بيتحسبش، مش المليم، بل بيتحسبش الكسور اللي بيسموها التقريبية. يعني لما يقولوا مثلا عدد خمسة اتنين لا ما تقللش، يعني لو 83 لما يجي قربوها يقولوا ايه؟ 85، ما يقولوش 83، ان الاتنين دي ولا حد. فكيف بي اذا خرج من هذا شيء لا يذكر؟ فهذا مثل في المخلوقات، فكيف بما عند الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق. ثم قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح الإمام أبو العز الحنفي رحمه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقه. قال: قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصحيح في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحن اللون، الشاحب اللون الحديث، أي قال قراءة القارئ. ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوان. وفي الصحيح إن أعمال العباد تصعد إلى السماء، قال: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، هذا من صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى من باب الاستمرار في ذكر نعوت الكمال والجمال والصفات الكاملة لله تعالى. فيصف الله عز وجل هنا كذلك بما يدل على كماله من سائر الصفات، أو كمال يعني سائر الصفات له، ومنها أنه له هذه الصفات، أنه مميت بلا مخاف، أي يميت الخلق، يميت المخلوقات، يميت من يشاء بلا مخافة، وباعث بلا مشق. مميت بلا مخافة، وذلك لأن الموت شيء تكرهه النفوس وتدفعه عن نفسها، ما من مخلوق إلا ويكره الموت ويدفع الموت عن نفسه ويرده عن نفسه. ولذلك بليغ الطحاوي رحمه الله، فصيح فقيه ذكي في هذه العبارات، مميت بلا مخافة، لأن الخلق إذا جئت لتقتلهم أو تميتهم ماذا يفعلون؟ يدفعون ذلك عن أنفسهم ويمنعونك أن تميتهم، وذلك لأنهم يكرهون الموت، يكرهون الموت، وقد جاء الدليل على ذلك أن الخلق جميعا يكرهون الموت. قال الله عز وجل: حتى إذا جاءتكم مصيبة الموت وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والأدلة على ذلك كثيرة، أن الخلق يكرهون الموت لأنهم يحبون الحياة، حتى أهل الإيمان، أي نعم، يحبون الحياة، ولا تنافي بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لا تنافي. وذلك لأن الكره المقصود هنا هو من العبد المؤمن أن يخاف أن يلقى الله مقصرا، أما العبد المؤمن وإن كان يكره الموت لكن إذا علم حسن الخاتمة أو إذا كان على حسن عمل أحب لقاء الله، وإن كان يحب البقاء في الدنيا للزيادة في العمل الصالح. ولذلك خير ما يعطى الإنسان أن يعطى عمرا طويلا بعمل صالح، خيركم من طال عمله وحسن عمله. ولذلك كان الموت عند الناس شيء مكروه للنفوس، تدفعه النفوس عن نفسها. فلما قال مميت بلا مخافة لا يمنعه من ذلك ولا يخيفه ذلك، أن العبادة جميعا يكرهون الموت، لكن في حقه هو سبحانه وتعالى إذا أماتهم لا يقدرون على شيء، لأنه هو الذي يميتهم وهو الذي يملك أن يميتهم بلا مخافة. أما هم فيما بينهم فربما إذا جاء بعضهم ليميت البعض خاف رد الفعل من المخلوق عليه، أو خاف رد الفعل من الذي يريد إماتته عليه. أما هو سبحانه يميت من يشاء بلا مخافة، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى على خلقه وفي عباده. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وفق. الشارح لم يتعرض للمعاني المعنوية التي ذكرناها، لأنه في معرض الكلام على الرد على المبتدع أكثر، ومنشغل رحمه الله تعالى بالكلام أو بالرد على المبتدع أكثر في الشرح، ولذلك افتتح الشرح مباشرة بالرد على المبتدع في مسألة متعلقة به الموت، وهي أن الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقه. الفلاسفة إذا عرفوا الموت يقولون الموت هو العدم، إذا عرفوا الموت يقولون الموت هو العدم، وهذا خطأ وهذا التعريف باطل. لماذا؟ لأن العدم لا يوصف بأنه مخلوق، والموت مخلوق. العدم لا يوصف أصلا بأنه مخلوق لأنه أصلا عدم، أما الموت فهو مخلوق. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال: قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فدل على أن الموت له صفة وجودية. له صفة وجودية بخلاف الفلاسفة يقولون هو العدم، عدم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم استدل على ذلك قال والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث يستدل بها بأدلة من الشرع على أن الموت يوصف بأنه له صفة وجودية، أي نعم، بخلاف كلام الفلاسفة أنه هو العدم. فقال وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. أهو أن ربنا سبحانه وتعالى حول صورة الموت أو حول هيئة أو صفة الموت التي كانت في الدنيا إلى صفة أخرى في الآخرة. الموت في الدنيا له صفة وجودية يعلمها الله تعالى، يعلمها الله تعالى، ويذوقها من يموت، وربما يعاين هذه الصفة الله وحده. لكن يوم القيامة يحول الله هذه الصفة إلى صفة أخرى، أن يجعله كبشا. كبش الحيوان المعروف أينه؟ كبش. قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، كبش مليح له هيئة طيبة وصورة طيبة، فيؤتى به بين أهل الجنة وأهل النار، ويراه جميع الناس من أهل الجنة وأهل النار. قياسات الآخرة بخلاف كل القياسات التي في الدنيا، وهذا كله يدل على فساد معتقد المعطلة وهؤلاء والعياذ بالله الذين يتكلمون في صفات الله تعالى بالباطل. إذا كان هذه المشاهد العقل يحار فيها، يعني انظر تحاول تتخيل هذا في الدنيا لم تستطيع. مشهد كبشا أقرا، كبشا مليحا يؤتى به ويراه كل أهل الجنة وأهل النار، كل الناس إنس وجن. طب هات كده المسألة دي حاول تطبقها في الدنيا، ما في عقلك إزاي كده؟ إزاي كل دول يرون هذا الكبش في وقت واحد، ويسمعون هذا الذي يسمعون، ويرون هذا الذي يرون؟ لذلك حسابات الآخرة حسابات مختلفة عن الدنيا، وحسابات الآخرة تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى إذا كان العقول تحار في هذه الحسابات. ولذلك فوجب على هؤلاء المعطلة أن يريحوا أنفسهم وعقولهم وقلوبهم، ويريحوا الخلق، وأن يقولوا قال الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، انتهى الموضوع. كل الكتب دي كلها كان ممكن أهل السنة كل يرتاحوا منها، ولا تصنف هذه الكتب لولا أن أهل البدع صاروا يتكلمون بهذا الباطل ونحو ذلك. فاضطر أهل السنة أن يواجهوهم بذلك ويردوا عليهم ونحو ذلك. قال وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. العرض الشيء المعنوي، الشيء المعنوي يعني على سبيل المثال الحب، الحب في القلوب، البغض، الحسد ونحو ذلك، كلها أعمال موجودة في القلوب، مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ وإن كان إحنا لا نراها مش كده، لكنها مخلوقة في القلوب، خلق الله في قلوبنا الحب والبغض والحسد فهذا هذه المعاني الأعراض هذه إن شاء الله أن يحولها عينا، يحولها أعيانا يعني حولها، ان يحول الحب ده اعيانا يوم يحول معاني من الاعراض الى اعيان ان شاء حولها مثل هذه الاحاديث. قال: وهو ان كان عرضا، يعني الموت في الدنيا يراه الناس على صوره العرض او على على على صفه العرض، يجعله الله عز وجل عينا يوم القيامه. مثال اخر: قال: كما ورد في العمل الصالح انه ياتي صاحبه في ياتي صاحبه، يعني ياتي العمل في صاحبه الى صاحبه، يعني في صوره الشاب الحسن، والعمل القبيح على اقبح صوره. هو في الحقيقه هنا بيختصر معنى الحديث، وليس هذا هو نص الحديث، انما يقصد الامام ابو العز الحنفي رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في ذكر الموت، وذلك لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وبيده عود ينكت بها الأرض ويرفعها، ثم قال: إن العبد الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إلى آخر ما ذكر الحديث الطويل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل يعني العبد القبر إلى آخر ما ذكر عليه وسلم، قال: فيأتيه رجل طيب الثياب جميل الهيئة طيب الرائحة، فيقول له: أبشر بخير. فيقول له أي الميت: من أنت؟ بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. الله، العمل الصالح تحول إلى عين في صورة رجل، مع أن العمل ده ممكن يبقى عبارة عن صلاة وزكاة وحج وصيام وتوكل وإنابة وخشية وخضوع وذل وغير ذلك، يحوله القدير سبحانه وتعالى إلى هذه الصورة، يحوله. ولذلك هذا كله يرد على هؤلاء الفلاسفة والمتكلمة الذين جعلوا العقل حاكما على الشرع، وهذا ما أفسد يعني عقائدهم وقلوبهم وعقولهم. قال: ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. صورة الشاب الشاحب اللون هذا حديث يعني فيه هذا أيضا معنى حديث، هذا ليس نص الحديث، هذا معنى حديث. هذا الحديث فيه ما معناه، أنا لا أذكر نص الحديث، ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة والقرآن في قفاه لا يزال يلقي عليه الحجج عند الله يوم القيامة، ويقول: يا رب، هذا ركب معصيتي، هذا انتهك حرمتي، هذا تجاوز حدودي، فلا يزال به حتى يقال له أنت به أو أنت أو كلمة نحو، فيسوقه إلى النار، فيسوقه إلى النار، أو هذا معنى الحديث. فلذلك يقول أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، أنه قراءة الضعيفة أو تدبر الضعيف أو إقامته للقرآن على قدره يأتي شاب شاحب اللون. الآخر الذي كان يقرأ القرآن ولكن لا يقيم حدوده ولا يعني يجعل أحكامه هي التي حاكمة في قوله وفعله، هذا يأتي يوم القيامة القرآن يأخذه إلى النار. طيب القرآن هنا المقصود به ماذا؟ قال رحمه الله: قال أي قراءة القارئ، قراءة القارئ، وإلا فالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق. فالمقصود هنا قراءة القارئ، القارئ اللي كان بيقرأ، القراءة اللي هو كان بيقرأها تيجي عليه حجة يوم القيامة. الله، القراءة دي عرض يحولها الله عينا يأتيها. وكذلك قال: ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. ده دليل يعني جعل أهل السنة يتكلمون في مسألة الميزان بأقوال أيضا مختلفة في مسألة هل توزن الأعمال ولا العامل، ولا يوزن العامل والعمل. قال أنها توضع في الميزان. أيضا ده معنى حديث أو معنى نصوص كثيرة، معنى نصوص كثيرة، وهو أن الأعمال توضع في الميزان، توضع في الميزان. طب الأعمال دي، طب إزاي، طب الخشية اللي كانت في قلبك إزاي هتحطت في الميزان؟ التوكل، الحب، الإنابة، الخضوع، الخشوع، بل أعمال جوارح، الصيام، الصلاة والتهجد والقيام والدعاء، كل ده تحط في الميزان إزاي؟ حوله الله أعيانا على ما يشاء سبحانه وتعالى، يزن لك بها عملك. ولذلك فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي لمخلوقاته من الصفات ما يعطي، وقد يعطيها صفة في وقت ويغيرها في وقت آخر. ولذلك الموت له صفة وجودية، له صفة وجودية، له صفة، وإن كان شيئا معنويا أو هو عرضا يجعله الله عينا إذا شاء سبحانه وتعالى. لذلك لا يوصف الموت بعدم، أو لا يوصف بالعدم. قال والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، تقبل الوزن دون الأعراض. خذ بالك لا يشكل عليك قول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، لا يشكل هذا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. طيب هنا أحيانا نقول كنتم أمواتا يعني كنتم عدما، هذا باعتبار وجودك وباعتبار وجودك في العالم، أما من حيث أنك لم تكن شيئا فالله سبحانه وتعالى من ظهر أبيك قد أخذ الميثاق، وأنت في ظهر أبيك ظرف، ظرف في ظهر أبيك، ثم شاء ما شاء سبحانه وتعالى، ثم شاء ما شاء. فأنت باعتبار أنك من يوم أن أخذ على آدم الميثاق إلى يوم أن تخلق أنت وتولد، هذا بهذا الاعتبار أنت غير موجود، أنت عدم، لم تكن شيء. لكن ليس هذا معناه أن الموت لا يوصف بوصف وجودي كما هو كلام الفلاسفة. قال وورد في سورة البقرة آل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. مش دي قراءة القارئ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تظلان صاحبهما كأنهما غيايتان أو غمامتان. المقصود هنا إيه؟ القراءة، القراءة شيء معنوي عرض يحوله الله أعيانا يوم القيامة. قال في الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. قال وسيأتي الكلام على البعث والمشهور إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، أعمال العباد تصعد، يستدل بها على ماذا؟ على إن الأعمال يعطيها الله عز وجل صفة تتحول بها عينا أو أعيانا مع أنها أعراضا، زي مثل ما ذكرنا الحب، الخضوع، التوكل، غيره. هذا إنسان عمل في هذا اليوم بكثير من أعمال التوكل والخضوع والذل والخشوع والإنابة وكذا، ملائكة التي ترفع هذه الأعمال مع صلاة العصر وصلاة الفجر هترفعها إزاي؟ أعيانا إلى الله سبحانه وتعالى، تصعد إلى الله أعيانا. فهذا كله أراد منه المصنف أو الشارح الرد على الفلاسفة والمتكلمة الذين يقولون أن الموت هو العدم، هو العدم، هذا كلام الفلاسفة. أما الموت في التحقيق في كلام أهل السنة لا، ليس العدم أو ليس عدم، إنما الموت له صفة وجودية، بدليل أن الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. هو هنا بيشير إلى البعث والنشور لماذا؟ ذلك لأن الإنسان إذا مات بعثه الله تعالى، وهذا معنى أو هذا ما يعني تضمنه قول الطحاوي رحمه الله باعث بلا مشقة، العبارة معنا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، باعث يعني يبعث الناس بعد موتهم بلا مشقة، أي أنه سبحانه وتعالى إذا أمات الخلق جميعا أحياهم جميعا بلا مشقة. وهذا يأتي الحديث عليه عند الكلام عن البعث والنشور في محله. وإن كان الشيخ الفوزان رحمة الله يعني حفظه الله تعالى تعرض للكلام عن البعث والنشور في يعني تعليقه هنا في حاشية الصفحة، فذكر بعض ما يتعلق بالبعث والنشور، لكن احنا نرجع الكلام عن البعث والنشور إلى أن يأتي محله، وأن ما تقدم إنما هو من باب تقرير بعض الصفات التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل في خلقه، وذلك أنه يميتهم بلا مخاف، يبعثهم بلا مشق، يخلقهم بلا حال، يرزقهم بلا مؤنة. وأما قول الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. حقيقة هذه العبارة تحتاج إلى شرح مفصل هادئ، والأذهان تبقى يعني أكثر يعني تفرغا، لذلك أنا أرجع ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لذلك لكثرة ما تعلق بهذه المسألة من تفصيل تعرض له ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. فنقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا هذا واستغفر الله.